إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي حقوقا واجبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن آمن به. وأول حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه فيما أخبر. وإذا كان الكفار لم يكذبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به، وكانوا ينعتونه مع الخلاف بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن آمن به واتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حقه أن يصدق في جميع ما أخبر به مما يتعلق بالعقيدة، ومما يتعلق بالعمل، ومما يتعلق بالإخبار المحض، ومما يتعلق بالآداب والسلوك. النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصدق في كل ما أخبر به، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى كما أخبر عنه ربه تبارك وتعالى. وقد أخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد رفع طرف ثوبه حتى بدت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم، ثم قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فسارعت إليه، يعني أنه كلمه بكلام يستوجب حقا لعمر عليه. قال: فكان بيني وبينه كلام فسارعت إليه، ثم إني استغفرته فلم يغفر لي فجئت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر. قالها 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فذهب إلى بيت أبي بكر فقال: أثم هو يسأل عن أبي بكر؟ فقالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم وجلس، وجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر من الغضب، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه من غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. قالها 2 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها صلى الله عليه وسلم مرتين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما أوذي بعدها أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: وقال صدق، فصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به أصبح فحدث الناس، فكان منهم من يضرب بكف على كف، ومنهم من يضع يده على رأسه تعجبا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو بكر غائبا، فلقيه القوم فقالوا: ألم تسمع إلى ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ فقالوا: إنه يخبر أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته. فقال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن كان قال فقد صدق، صلى الله وسلم وبارك عليه. قالت عائشة: فمنذ إذ سمي الصديق بهذه سمي الصديق، وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع ما أخبر به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن تصديقه إياه ولم يكن حاضرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بقرة تكلمت لما ركبها صاحبها فقالت: إنها لم تخلق لهذا، وإنما خلقت لأجل الزرع والحرث. فيقول الناس: بقرة تتكلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين رضي الله عنهما. وأخبر عن ذئب يتكلم وعن أمور من تلك الأمور الغيبية التي أعلمه الله تبارك وتعالى بها. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تصديق أبي بكر وعمر لكل ما يخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصديق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي أحدا يوما ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذه رواية البخاري. وعند مسلم: اهبأ أحد، إن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فلقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصديق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه وحيه إليه، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اختار الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الرسالة الخاتمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق المصدوق. فصدق صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغ عن ربه، فما كذب وما كذب عليه. فصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق، وصدق صلى الله عليه وآله وسلم من ربه ومن المؤمنين. فأول حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. وأما الحق الثاني فأن نطيعه فيما أمر. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا من القرآن العظيم. وجعل الله تبارك وتعالى طاعة الرسول طاعة له: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونهى الله تبارك وتعالى عن معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر منها أشد التحذير، وأوجب عليها من العقوبة في الدنيا والآخرة ما ذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ هي كفر أو شرك. فإذا خالف الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يخشى عليه الفتنة، يخشى عليه الكفر، ويخشى عليه أن يشرك بالله رب العالمين ما لم ينزل به سلطانا. فحذر الله تبارك وتعالى من ذلك ومن نزول العذاب على من خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نطيعه فيما أمر. وأما الحق الثالث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن نجتنب ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نكون بمبعدة عما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقعته والاقتراب منه. ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغشيان ما نهى عنه فيها من الشؤم ما دلت عليه كثير من الأحاديث. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ولها هنا دعائية. فدعا عليه بألا يستطيع، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، شلت يمينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معللا: ما منعه إلا الكبر. فمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شؤم. وقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أخبر من كان معه من الصحابة أن ريحا ستهب عليهم وهي ريح شديدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعقلوا الرواحل وألا يخرج أحد منهم متعرضا لها. فخرج رجل فألقته في جبل طي بشؤم مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فدخل على شيخ كبير فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. وراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأبى إلا أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بما قال: بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فلما ألح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن، ويقضي الله تبارك وتعالى بما شاء، فما أمسى من غد إلا في قبره. فشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم. وقد ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه عن جده عن المسيب عن حزن وهو جد سعيد، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال: حزن. والحزن الصعب ضد السهل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير الأسماء الكريهة والمنكرة. فلما قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رحمه الله تعالى: فلم تزل الحزونة فينا بعد، لأنه لم يقبل ما دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بل أنت سهل. فما كانت بعد ذلك إلا سهولة، ولكنه أبى إلا أن يكون حزنا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد: فلم تزل الحزونة أي الصعوبة وبعض الجفاء، فما زالت الحزونة فينا بعد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا لابد من الانزجار عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولابد من الانكفاف عما زجر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، ليس بالأهواء والبدع، لأنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله رب العالمين. فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما اخترعه هو من ألوان العبادات، كالذين يخترعون من العبادات ما يعتقدون أنه يقربهم إلى الله رب العالمين، ولا يزيدهم ذلك عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فكثير من الناس يخترع عبادات يتقرب بها بزعمه إلى الله تبارك وتعالى، ويحسب أنه على سبيل وسنة وأنه على خير، كالذين يبتدعون بدعة عيد المولد مثلا. فهؤلاء يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا، ما لم يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يفعله الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك ما لم يكن في القرون المفضلة ولا في القرن الرابع ولا في الخامس، وإنما طرأ ذلك في آخر القرن السادس وفي أوائل القرن السابع، لما ابتدع ذلك للناس على سبيل التعميم ملك إربل، وهو الملك المظفر أبو سعيد، فأتى بهذه البدعة، ثم سار الأمر بعد ذلك على مقتضاها. وليس من دين الله تبارك وتعالى أن يعبد الله رب العالمين بما لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نحكم شريعته، لأن الله تبارك وتعالى لم يدع لأحد في هذا مدخلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يسع أحدا أن لا يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى للرجل في الخصومة التي كانت بينه وبين الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم له بالفضل. فلما أغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرجعه إلى العدل، وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان هذا في أمر من أمور الدنيا وهو في سقي تلك الزروع، وما كان من الخلاف حول الماء الذي كان يسيل من شراج الحرة، ثم ما وقع من الخصومة بين الزبير وصاحبه، ثم ما كان من حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر دنيوي، فإذا كان قد أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الآية الفاصلة في أمر من أمور الدنيا، فما يقول القائلون في أمور الشرع وفي أمور الآخرة؟ ينبغي أن يرد ذلك كله إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نحكم شريعته وأن نتبع سنته، فلا يسعنا أن نخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما دلنا عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فمهما أمرنا به من أمر ففيه صالحنا في الدنيا وفي الآخرة، علمنا ذلك أم لم نعلمه. ومهما نهانا عنه من نهي فإننا إذا غشيناه وواقعناه فلا بد أن يكون ضارا لنا في الدنيا وفي الآخرة، علمنا ذلك أو لم نعلمه. وقد مر بعض طرف مما يتعلق بشؤم مخالفة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نوقره صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن التوقير اسم جامع لأمور الخشوع والسكينة والاطمئنان والإجلال والإكرام، فلا بد من توقير رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ويدلك على ذلك أن أم حبيبة لما جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ما زال كافرا، فدخل عليها فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطوت الفراش ولم تمكن أباها من الجلوس على فراش النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال لها: يا بنيتي، أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني أأجللتني أن أجلس على هذا الفراش فرفعت قدري فوق أن أكون عليه جالسة، أم رغبت به عني فوضعتيني بحيث إني لا أرقى إلى الجلوس عليه؟ فقالت: هذا فراش رسول الله وأنت امرؤ مشرك نجس، وما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله. وهو أبوها، لأنها توقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نوقره وأن نعزره وأن ننصره صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرته في حياته والدفاع عنه. وقد قام الأصحاب وهم مختصون بهذا الحق، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، قام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بأداء هذا الحق على وجهه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. طلحة يدفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده حتى أصابها ما أصابها، فكانت شلاء بعد، وكل ذلك لأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت يده. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصعد الصخرة في أحد ولم يستطع لما أصابه من الجهد والتعب صلى الله عليه وآله وسلم، ركع طلحة حتى رقي النبي صلى الله عليه وسلم بنعله على ظهره، ثم رقي الصخرة وهو يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة. وأما أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيجنأ فينحني على النبي صلى الله عليه وسلم والنبل يقع في ظهره ويقول: نحري فداء لنحرك يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كانوا يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، ويقتل الواحد منهم أباه إذا تعرض لرسول الله، كما فعل أبو عبيدة أمين الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لما لقي أباه قتله، لأنه كان محاربا لله ومحاربا لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والرجل الصالح عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال أبوه تلك المقالة وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة لتعلمن من الأعز ومن الأذل. فلما رجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أبوه عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة، وقف له ولده عبد الله فقال: لا والله، لا تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حتى يرى فيك رأيه. وهو يقول: يا معشر أهل المدينة، يا معشر الخزرج، ابني يمنعني بيتي، ابني يمنعني بيتي. وهم يكلمونه يقولون له: دع أباك حتى يدخل المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: لا والله، حتى يأذن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمنع أباه من الدخول، يقول له: حتى تعلم اليوم من الأعز ومن الأذل. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أرسل إليه فقال: خلي بينه وبين بيته، فتركه وقال: قد علمت اليوم من الأعز ومن الأذل. الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كما فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم وبأنفسهم، ولم يقف دون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم أحد قط رضوان الله عليهم أجمعين. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نتأدب معه، أن نتأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وبعد مماته. فأما الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم فإنهم قد عاتبهم الله تبارك وتعالى لرفع بعضهم صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاء الأعراب فأخذوا ينادون على النبي: يا محمد اخرج لنا نكلمك. وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ما أنزل، كان الواحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أخاطبك بعد إلا كأخي السرار، كالذي يسر سرا إلى صاحبه، يقول ارفع صوتك، يقول أخاف أن يحبط عملي كما أنذرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى. تأدبون معه في حياته، والأدب معه بعد وفاته كما هو في حال حياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلى يوم الناس هذا وأبد الدهر، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بزوال الدنيا، لا يجوز أن يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته وبعد مماته. ولما سمع عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه رجلين قد علت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل من أتى بهما فقال: من أين أنتما؟ فأخبراه أنهما غريبان عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنكما لو كنتما من أهل هذه المدينة لأوجعت ظهريكما ضربا، أما تعلمان أنه لا يجوز رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه؟ فالأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا وميتا، ومن ذلك التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان المحدثون الكبار كشعبة والسفيانين، وكان أضرابهما أيضا، إذا ضحك واحد في مجلس التحديث يقول قائلهم: أتضحك وأنت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يصح أبدا أن يؤتي بشيء من الباطل ولا اللغو في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان منهم من يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة التي يغتسل فيها قبل الخروج إلى مجلس التحديث، كما كان مالك إمام دار الهجرة يفعل، فكان إذا أراد أن يخرج إلى مجلس التحديث اغتسل ولبس أحسن ما عنده من الثياب وصار البخور بين يديه وتطيب، لأنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان القوم إذا جاءوه أرسل إليهم من يسألهم: المسائل تريدون أم الحديث؟ فإن قالوا نريد المسائل خرج إليهم، وأما إذا قالوا نريد الحديث فعل هذا الأمر الذي ذكرت احتراما وتقديرا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضربته في مجلس التحديث عقرب 16 مرة وهو جالس لا يتململ ولا يتحرك حتى فرغ من التحديث بحديث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما انتهى المجلس رجع، قالوا: رأينا منك اليوم عجبا، وذكروا ما كان من ضرب العقرب إياه 16 ضربة. قال: ما كنت لأقطع مجلس التحديث وأصمت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء. فهذا من تقديره لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون باحترام سنته صلى الله عليه وآله وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحارب وأن نحاد من جانب سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من حق النبي علينا صلى الله عليه وآله وسلم. والبدعة من أخطر شيء قط، وهي بريد الكفر، خاصة إذا كانت متعلقة بالاعتقاد، فالبدع الاعتقادية من أخطر ما يكون خطورة على دين الإسلام الحنيف. ولما فتح باب الابتداع في دين الله تبارك وتعالى وأتى الخوارج بما أتوا به فقابلهم المرجئة، ثم جاء القدرية فقابلهم الجبرية، ثم جاء الروافض فقابلهم الناصبة، لما تفشت البدع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع فيها من التمزق وإراقة الدماء ما هو معلوم، فكل ذلك بسبب مجانبة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسلفنا الصالحون قد حذروا من أهل البدع تحذيرا عظيما، إذا رأيته في طريق فخذ في طريق غيره، وإذا ما كلمت فاجعل إصبعيك في أذنيك لا تسمع منه شيئا، لأنه ربما انزلقت الشبهة إلى قلبك ثم لم تخرج بعد. من حق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه علينا أن نكون مجانبين لأهل الأهواء والبدع الذين يحيدون عن منهاج النبوة وما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا من حق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. علينا نحن المسلمين أن نكون مجاندين لكل من حاد منهاجه ولكل من ابتدع في دينه، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن السبيل الموصلة إليه إنما هي لمن جاء خلف رسول الله صلى الله وسلم عليه. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من عصاه لا يدخل الجنة، يعني من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ومات على ذلك غير تائب منه كانت بدعته مكفرة فإنه لا يدخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. من حق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه علينا أن نكون متمسكين بسنته وأن نكون مجانبين لأهل الأهواء والبدع وأن نحذر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين لا يقبل عملا ابتدعه من ابتدعه في دين الله رب العالمين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه صلى الله وسلم وبارك عليه، أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ما نحب أنفسنا، ومن باب أولى أن نكون محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لكل أحد ولكل شيء. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنوبنا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما صح عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح أن عمر كانت يده في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، يعني أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. فلا بد من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة لا يتقدمها إلا محبة الله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب الأصحاب رضوان الله عليه في محبته الأمثال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستوجب للحب من أقطاره، لأن الإنسان يحب لجمال منظره وحسن طلعته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بما هو معلوم من وصفه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الله له خلقته ظاهرا وخلقه باطنا صلى الله وسلم وبارك عليه. فالإنسان يحب لجمال منظره وحسن طلعته وبهاء بزته، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على الغاية وأوفى. ويحب الإنسان أيضا لكمال أخلاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم في كمال الخلق بما هو معلوم وموصوف. ويحب الإنسان أيضا بالخير المتعدي منه إلى من يحبه، ونحن والله ما فينا من خير وما نعرفه منه إلا من طريق رسول الله صلى الله وسلم عليه، ما من خير علمناه إلا من طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن فأسباب المحبة التي توجب محبة الإنسان مجموعة بأقطارها في رسول الله صلى الله وسلم عليه. الناس يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه، فكثير من الخرافيين الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، والذين يصنعون له عيد المولد يتشبهون بأهل الكتاب في أعياد موالد الأنبياء والصالحين عندهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بذلك ولم يأذن به ولم يدل عليه، ومع ذلك فأقوام يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. وأول علامة من علامات صدق المحبة أن تكون لمن تحب مطيعا، أن تكون مطيعا لمن تحبه. فإذا كنت محبا لرسول الله صلى الله وسلم عليه، فينبغي عليك أن تكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ادعاء المحبة مع المخالفة فهذه دعوة فارغة ليست لها قيمة بمرة. من ما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نعظمه صلى الله وسلم عليه. والناس في تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائف، فطائفة هم أهل الجفاء، فهؤلاء لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزلونه منزله صلى الله وسلم وبارك عليه، هؤلاء أهل الجفاء. وأهل الغلو في مقابل هؤلاء، وهؤلاء قد أنزلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الإلهية بل ومنزلة الربوبية، فإنهم يعتقدون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا مما يجب لله تبارك وتعالى وحده. فهم يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يعلم الغيب صلى الله وسلم وبارك عليه، بل يعتقدون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قادر وهو في البرزخ في قبره صلى الله عليه وآله وسلم قادر على شفاء مرضاهم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يملك النفع والضر صلى الله وسلم وبارك عليه. فهؤلاء أهل الغلو، فالناس أهل جفاء وأهل غلو، وأهل الحق من أهل السنة، وهم الذين يعرفون للنبي قدره صلى الله وسلم وبارك عليه ولا ينزلونه فوق منزلته، لأنهم يطيعون فيه قوله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله عبد الله هذا يخرجنا من الغلو، وقوله ورسوله هذا يخرجنا من الجفاء، فلا نجفو فيه ولا نغلو في حقه، وإنما نكون فيه على السوية المرضية كما جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعتقد أنه واسطة البلاغ بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره واسطة بين العبد وربه فيما سوى البلاغ، بمعنى أنهم يوسطونه عند الله تبارك وتعالى لا في حال حياته ولا في الموقف طلبا للشفاعة منه، وهو في قبره صلى الله عليه وسلم كما يستغيثه من يستغيث ومن يدعوه في هذه الحياة، ويكفر بذلك كفرا أكبر. فكثير من الناس يستغيث برسول الله يقول أغثني يا رسول الله إذا ما وقعت به كربة أو نزلت به ملمة، وكثير من الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره وهو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يتوسل برسول الله يعني بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسلوا بطاعته وبانتهاج منهجه وباتباع سنته لآتاهم الله رب العالمين ما يطلبون. التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم، بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم، ليس التوسل بذاته صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الناس من أهل الجفاء، وكثير من الناس من أهل الغلو، وأهل السنة المرضية هم الذين يتبعون خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة سنته وسيرته، وإلا بالتوسط في حقه بإنزاله منزلته التي أنزله الله رب العالمين فيها. فهو سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو أول داخل للجنة، أول آخذ بحلق الجنة، ولا يؤذن لأحد بدخول الجنة قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا مؤدين لحق نبينا علينا على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الدعاء له. وقد يتعجب الناس، أنحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، وهو الذي أمرنا بذلك، بل أمرنا به ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم هي سؤالنا ربنا تبارك وتعالى أن يصلي عليه، وصلاة ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية وقد أخرجه البخاري معلقا في الصحيح هو ثناؤه تعالى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نطلب من الله رب العالمين أن يصلي عليه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وأيضا نحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام طلب السلامة له من كل مكروه وسوء دنيا وآخرة حتى بعد وفاته في قبره صلى الله وسلم وبارك عليه، فهذا دعاء أيضا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيثما كنت، وكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه حيثما كنت، حيثما كنت أنت، فصليت وسلمت عليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني حيثما كنتم. وفي الرواية الأخرى: وسلموا علي فإن سلامكم يبلغني صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد رأى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رجلا يفزع إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله: لما تصنع ذلك؟ فأخبر أنه يذهب إلى ذلك المكان في تلك الفرجة لكي يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبره رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن جده، أخبره وكذلك هو سند صحيح ثابت، كما قال العلامة الشيخ ناصر في التوسل وفي غيره، أخبره أن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاته على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يبلغان النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان الرجل. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحدث المرء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من رفع الصوت ولا من المخالفة لهديه وما جاء به من دينه صلى الله عليه وآله وسلم، كمحاولة استلام المقصورة أو كالصياح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كالتوجه إليه في حال الدعاء أو كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن ندعو له، وأمرنا هو بذلك، فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ودلنا على الدعاء. نسأل له الوسيلة والفضيلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي ليس لأحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك كما علمنا في الدعاء له صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن حقوق النبي علينا أن ندعو له صلى الله وسلم وبارك عليه، بل إن من علامة محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون مكثرا من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت مهما جئت به من طاعة تحصلت من ورائها على ثواب، فللنبي مثله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك من حقوق النبي علينا أن ندعو إلى دينه، لأنه مهما كثر عدد الذين يلتزمون دين الله رب العالمين فذلك في تكثير حسنات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا من حق النبي علينا أن ندعو إلى دينه، وأن ندافع عن دينه وعن سنته، أن ندافع وندفع في وجه الكافرين إذا ما أتوا بالشبهات ضد الدين العظيم، وكذلك ندافع عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كل من حاربها وحط من قدرها وأزرى عليها. ندافع عن دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وندافع عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعظم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي التعظيم، ونوقره ونعزره صلى الله عليه وآله وسلم، أخذين في ذلك بما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك في هذا الأمر أمور، هذه الأمور تنقض شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نقض شروط أشهد أن محمد رسول الله كان كافرا بمحمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الذين يجعلون فيه شيئا من الربوبية، هؤلاء مؤمنون به؟ الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء مؤمنون به؟ الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذاته صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أتوا بكمال الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد ابتدع الناس في دين الله تبارك وتعالى كثيرا من البدع، من ذلك ما يدعون أنه في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تجاوز الناس بالعقل فضلا عن الشرع كثيرا من الأمور التي لا تستقيم مع الفطرة السوية ولا العقلية المرضية، مما يصنعه كثير من الجهال والمبتدعين في عيد مولد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من البدع إجمالا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين. ولو كان في هذا شيء من الخير للمسلمين ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه خير فهذا داع إلى فعله، ولا مانع كان يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله، لأنه ما الذي كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يحتفل بعيد مولده؟ لا شيء. فإذا انتفى المانع ووجد المقتضي الدافع، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفعل بدعة لا محالة. وكذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الصحابة والتابعين من أهل الفضل والعلم والخير والديانة والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا شيئا من ذلك، وما كانوا ليتخلفوا ونسبق نحن، ما كنا لنهتدي لأمور من أمور الشرع ضلوا هم عنها حاشا وكلا. إذن فلو كان فيه خير ما تركوه رضوان الله عليهم أجمعين. ثم هذا لم يحدث في القرون المفضلة ولا في قرن وقرن وقرن بعدها، وإنما وقع ذلك في آخر المئة السادسة وفي أوائل القرن السابع، في أواخر القرن السادس وفي أوائل القرن السابع، فصنع الملك المظفر ملك إربل ما صنع، وكان يفيض بكثير من الجود على الناس، وكان يرقص مع المجاديب في ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. الاختلاط بين الرجال والنساء والإتيان بالشركيات المعلومة، حيث يطلب ممن سوى الله تبارك وتعالى ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، والغلو في المديح بالإتيان بالألفاظ الكفرية والشركية كما في أبيات البردة وفي غير ذلك مما ألفوه وصنعوه، يحسبون أنهم يتقربون بذلك إلى الله رب العالمين، وهم يأتون بهذا الشرك العظيم. فبعضهم يلفظ بألفاظ هي وسواء الشرك على سواء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فأمثال هذه الأمور مما ينبغي على المسلمين أن يترفعوا عنها، وأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فليطع. قد يقول قائل: إننا نتذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الاحتفال بمولده، فيقال: هذا والله عجيب، أنسيناه حتى لا نذكره إلا في ليلة مولده، وقد رفع الله تبارك وتعالى ذكره، فما ذكر الله رب العالمين إلا ذكر نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بيوم مولده، وأدلكم على السنة في الاحتفال بالمولد، لا يطيقها إلا أهل السنة ويعمى عنها أهل البدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، كان يواظب على صيام يوم الاثنين. فلما سئل وقيل له: يا رسول الله، نراك لا تدع صيام يوم الاثنين، قال: هذا يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مات أيضا في يوم الاثنين، في 12 من ربيع الأول، فمات صلى الله عليه وآله وسلم في مثل يوم مولده. والآن لو أن رجلا عنده ولد وحيد يحبه أكثر مما يحب نفسه، فكان في حال حياة ذلك الولد يصنع له عيد مولده، فقدر الله تبارك وتعالى أن يموت ولده في نفس اليوم الذي ولد فيه، أتراه يحرص بعد على الاحتفال بمولده بعد وفاته وقد مات في نفس اليوم الذي ولد فيه؟ من أراد أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فليصم يوم الاثنين من كل أسبوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين وأخبر أنه يوم ولد فيه. هل يطيق هذا من يكون مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى؟ هذه هي السنة. فمن أراد أن يحتفل بيوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصم يوم الاثنين من كل أسبوع. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا والمسلمين جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يطهرنا والمسلمين جميعا من الشرك والبدعة ومن المعصية ومن الكبائر والصغائر واللمم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.